الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة والأربعون، لأن المبكي الباقي محتاج إلى المسجد. قال: والممكن الباقي متخذ إلى المسجد لوجود علته. أقول ذهب جمهور كما والمتأخرين من المتقدمين إلى أن الممكن الباقي يحتاج إلى المسجد، وبالجملة كل من قال بأن الإنكار علة تامة في احتياج أثر إلى المؤثر، حكم بأن الممكن الباقي يتخذون إلى المؤثر. هذه المسألة مسألة خلافية، فيها خلاف. قولون بأن الممكن يحتاج إلى المؤثر في حدوثه فقط لا في بقائه، في بقائه لا يحتاج إلى المؤثر، ولكن الحق عند المسمي أن الممكن يحتاج إلى المؤثر في حدوثه وبقائه، كما أنه يحتاج إلى المؤثر في حدوثه إجماعا، يحتاج إلى المؤثر في بقائه أيضا. هذا هو الحق عند المسلم. مسألة خلافية، وهذه المسألة مذكورة في علم الأصول أيضا في معالم الدين. هنا طرح هذه المسألة صاحب المعالم، قال: هل علة المبقية هي عين علة المحدثة، أو علة المبقية هي غير العلة المحدثة؟ نفس هذه المسألة، إذا قلنا بأن العلة المبقية علة البقاء هو نفس علة الحدوث، نفس علة الوجود، فحينما يوجد الشيء بعلة وكان باقيا بنفس تلك العلة، هذا معنى كون العلة المبقية نفس العلة الموجدة والمحدثة. واستدل على هذا القول ببقاء البناء بعد موت البناء. علة البناء هو البناء، بعد انعدام البناء يبقى البناء، فالعلة المبقية نفس العلة المحدثة. حدوث الشيء يكفي في بقائه. وقيل الحق هذا هو عند المسني، أن العلة المبقية غير العلة المحدثة، لا بد شيء في بقائه لا بد له من علة أخرى غير علة محدثة. واستدل على هذا، أو استدل المسني الشارع على هذا بهذا الاستدلال، قال: أن علة حاجة الممكن إلى العلة هو إمكان الممكن، كونه ممكنا. فالعلة إذا علة الحاجة وسبب الحاجة إلى العلة هو الإمكان، والشيء الممكن ممكن قبل وجوده وممكن بعد وجوده، لا يزول الإمكان عن الشيء. شيء الإمكان الذاتي لا ينفك عن الشيء، لازم للماهية، فكما أن الشيء ممكن قبل حدوثه ووجوده ونظرا إلى إمكانه يحتاج إلى العلة والمؤثر، كذلك الممكن ممكن بعد وجوده وحدوثه فيحتاج في بقائه أيضا إلى المؤثر والعلة. هذا هو قول الحق عند المصنف، لأن المعلول يدور مدار العلة وجودا وعدما. المعلول هنا إمكان الممكن يدور مدار احتياج الممكن إلى العلة وجودا وعدما، ما دام الإمكان موجود فالحاجة موجودة، إذا انتفى الإمكان انقلب الممكن إلى الواجب فينتفي الحاجة إلى العلة المعبود. هذا هو الحق. غاية الأمر هنا بعض توخم وبعبارة أخرى هنا شبهة دخلت في تصور البعض، تقريب هذه الشبهة أن الممكن وإن كان في حدوثه يحتاج إلى العلة وإلى المؤثر، ولكن في بقائه لا يحتاج إلى المؤثر. لماذا لا يحتاج إلى المؤثر؟ تقريب شبهة، لأن المؤثر إما أن يؤثر فيما هو الموجود فهو تحصيل ما هو الحاصل، مستحيل، إما أن يؤثر فيما ليس بموجود فهذا ليس تأثير المؤثر في البقاء، بل تأثير المؤثر في أمر جديد. وعلى كلا التقديرين لا معنى لتأثير المؤثر في بقاء الممكن. هذه الشبهة أجاب الشارع عن هذه الشبهة وقال بالفرق بين حدوث الشيء وبقاء الشيء، فرق بين حدوث الشيء ابتداء وبقاء ذلك الشيء. معنى البقاء استمرار ذلك الشيء، البقاء بمعنى الاستمرار. بعدما يحدث الشيء إذا كان الشيء ممكنا في حدوثه يحتاج إلى المؤثر إلى العلة، في بقائه كيف يحتاج إلى العلة وإلى المؤثر. وإن كان البقاء أمرا جديدا، إن كان مغايرا للحدوث فإن كان أمرا جديدا، ولكن على كل تقدير الممكن في بقائه يحتاج إلى المؤثر كما في حدوثه يحتاج إلى المؤثر. أقول ذهب جمهور الحكماء والمتأخرون من المتكلمين ذهب إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، وبالجملة كل من قال بأن الإمكان إلا تام في احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر، والدليل عليه واضح أن علة الحاجة إلى المؤثر إنما هو الإمكان، وهو لازم للماهية الممكنة ضروري اللزوم، فهي أبدا الماهية الممكنة أبدا محتاجة إلى المؤثر إلى المؤثر، لأن وجود العلة وهو إمكان الماهية يستلزم وجود المعلول وهو حاجتها إلى المؤثر، الاحتياج إلى المؤثر. قال والمؤثرية يفيد البقاء بعد الإحداث، هذا إشارة إلى الشبهة التي ذكرنا من الخارج. أقول لما حكم باحتياج الممكن إلى الباقي إلى المؤثر حكم المصنف لهذا، شرع في تحقيق الحال في هذا احتياج الممكن إلى المؤثر، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء، وذلك أي تحقيق الحال، لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب، هذا هو تقريب الشبهة، بسبب أن المؤثر لا تأثر له حال البقاء. لماذا لا تأثر له حال البقاء؟ لأنه حال البقاء إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا للممكن وهو محال. لماذا؟ لأن تحصيل الحاصل محال وتحصيل الحاصل محال. أو في أمر جديد، أو المؤثر يؤثر في أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي، لا يؤثر في الباقي. فعلى كلا التقديرين جاء يؤثر المؤثر في الباقي، فالباقي لا يحتاج إلى المؤثر. والتحقيق هذا الجواب من الشارع عن الشبهة المذكورة، والتحقيق أن قولهم المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر تأثير أو لا يشتمل على غلط. كيف يشتمل على الغلط؟ تقريب، فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء، وإلا لزم منه تحصيل الحاصل. والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء بمعنى الاستمرار، أي يؤثر في البقاء بمعنى الاستمرار. غاية الأمر هذا أمر جديد ليس ما هو الحاصل بالفعل، فإنه غير الإحداث، أي الاستمرار بهذا المعنى، البقاء بهذا المعنى غير الإحداث. فهو المؤثر مؤثر في أمر جديد سار به باقيا، سار بذلك الأمر الجديد الممكن باقيا، لا في الذي كان باقيا، لا في الذي كان باقيا حتى يلزم تحصيل الحاصل. قال ولذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن، ولا يمكن استناده إلى المختار. نظرا إلى هذه المسألة، هنا مسألة أخرى خلافية أيضا. هذه المسألة هل العالم حادث أو العالم قديم؟ قال المتكلمون بأن العالم حادث، قال الفلاسفة بأن العالم قديم، والدليل على قدم العالم على ما يقول به الفلاسفة، يقول أن العالم أثر ومعلول لواجب الوجود، ألا تعالى أثر ومعلول لواجب الوجود وهو الله تعالى، والمعلول لا ينفك عن العلة، المعلول لا ينفك عن العلة، يدور مدار العلة قدما وحدوثا. فباعتبار كون الله تعالى يكون قديم فالعالم أيضا يكون قديم، لأنه معلول لواجب الوجود. هذا هو القول، هذا قول غالب الفلاسفة. ولكن الحق كما يقول محققو المتكلمين أن العالم حادث، حادث عالم من أفعال الله، الله خالق بالإرادة والاختيار. فرق بين صدور شيء من فاعل مختار وبين صدور شيء من فاعل مضطر أو موجب. إذا كان الشيء صادرا عن فاعل موجب والمضطر أي بلا اختيار فيسمى ذلك شيء معلوم، كالإحراق من النار. ليس النار فاعلا بالاختيار بالنسبة إلى الإحراق. إذا كانت هنا نار وشيء آخر كان محاذيا للنار لا بعيدا عن، يتحقق الإحراق. هذا هو الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار. ف فالعالم فاعل مختار لله تعالى كالإنسان، إنسان بالإضافة إلى أفعاله فاعل المختار. باعتبار كون الإنسان فاعل المختار فتصدر منه الأفعال الكثيرة من بداية شبابه إلى نهاية كهولته على طول الزمان. على طول الزمان الأفعال تصدر من الإنسان، فهذه الأفعال تنفك عن الفاعل، الفاعل موجود، هذه الأفعال ليست موجودة. العالم من هذا القبيل فعل لله تعالى، وهذا العالم فعل الله، ووجد بعد قرون من بداية مثلا الله أزليا لا يتصور له البداية، هذا معنى الأزلية، أزلية وأبدية. ومعنى الأزلية والأبدية باصطلاح آخر يعبر عنه بالسرمدية. سرمدية، سمعت من بعض الخطباء في بعض المجالس يفسر السرمدية، ولكن من تفسيره علمت أنه لا، ما درس علم الفلسفة، ما كان عالما بهذا الاصطلاح. فسر السرمدية بمعنى الأزلية، أن لا سرمدي يعني أزلي، مع أن السرمدي السرمد السرمدي في اصطلاح الفلاسفة يطلق على الله باعتبار كونه أزلي وأبدي بكل الاعتبارين، لا باعتبار كونه أزليا فقط، لا لا يسمى سرمديا، باعتبار كونه أزليا وأبدي. فالحاسب أن العالم يكون حابس على حق، ولكن على الفرض أن يكون العالم قديم، على الفرض، على هذا الفرض، على هذا الفرض، هذا القول كون العالم قديم، على هذا الفرض لا بد أن يكون الله فاعلا موجب، الفاعل على قيد، فاعل موجب وفاعل مختار، فاعل موجب بمعنى فاعل مختار، فاعل مختار بمعنى فاعل مع القصد والاختيار، لا بد أن يكون الله فاعلا موجب. والفرق بين فاعل الموجب وفاعل المختار واضح، أن فعل الفاعل الموجب لا ينفك عنه، فعل الفاعل المختار ينفك عنه. وبعبارة أخرى، إذا كان فاعل الموجب قديما فأثره يكون قديما، هذا معنى. فحينئذ إذا كان العالم قديما يجوز استناده إلى القديم، أي إلى الله تعالى، يجوز استناده إلى القديم أي إلى الله، ولا بد أن يكون الله فاعلا موجبا على هذا الفرض. ولكن على تقدير كون العالم حادثا لا يجوز إسناده إلى الله القديم، لا يجوز، إذ على هذا الفرق يكون الله فاعلا بالاختيار، بالقصد والاختيار، الفاعل بالاختيار يقصد فعل الذي ليس موجود، هل يقصد فعل الذي يكون موجود؟ هذا القتل يقصد فعل الذي ليس بموجود. فإذا كان الله فاعلا مختارا فيقصد العالم الذي ليس بموجود، فالعالم على هذا الفرض لابد أن يكون حادث. ما معنى الحادث؟ أن يكون مسبوقا بالغير أو يكون مسبوقا بالعدم. فالحاصل أنه يجوز استناد العالم القديم إلى الفاعل الموجب دون الفاعل المختار. ولهذا أي باعتبار كون الإمكان كون الممكن القديم جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لا موجب. لو أمكن أي لو أمكن الممكن القديم على القول بكون العالم قديما لا يمكن استناده إلى المختار، أي لا يمكن استناد القديم الممكن إلى المختار إلى الفاعل المختار. أقول هذه نتيجة ما تقدم من أن الممكن الباقي إذا ثبت أنه محتاج إلى المؤثر ثبت جواز إسناد القديم كالعالم على القول بقدمه إلى المؤثر الموجب، وأما استناده إلى المختار أي إلى المؤثر المختار فغير ممكن استناد العالم القديم الممكن القديم. لماذا لا يمكن؟ لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار، والقصد إنما يتوجه في التحصيل إلى شيء معدوم، فلا بد أن يكون العالم معدوما أو الممكن معدوما. والمفروض أن العالم قديم الممكن قديم، معنى قديم أنه لم يكن مسبوقا بالعدم، هذا معنى قديم، لأن القصد إلى تحصيل الحاصل محال، وكل معدوم يجدد فهو حادث. فالحاصل يجوز استناد الممكن القديم إلى الفاعل الموجب باعتبار كون كل ممكن محتاج إلى المؤثر، والمؤثر لا بد أن يكون فاعلا موجبا، ولا يجوز استناده إلى الفاعل المختار لأن فعل فاعل المختار يكون حادثا، والمفروض أن الأثر يكون قديم، والقديم لا يستند إلى الفاعل المختار. الحمد لله.